فعندما نسأله عما تقدم قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن ذكر مسألة وهي ما إذا زوج السيد عبده من أمته فهل يسقط المهر أم يجب المهر؟ نعم فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يجب ثم يسقط، أحسنته، أي يثبت المهر ثم يسقط، فله حالان، حال العقد يجب فيها حتى لا يخلو العقد من المهر والنكاح من المهر، والحالة الثانية حال إيش؟ الانتقال للسيد، فإنه يسقط فيها، وذلك لأنه ليس للسيد على عبده دين، فيسقط في الحال الثاني ويثبت في الحال الأول، فالحال الأول التي يثبت فيها هي حال العقد، فيجب المهر ثم يسقط عند الانتقال، وهذا له نظائر سيأتي معنا، يجب ويسقط هذا له نظائر، أو يكون ثم ينفى سيأتي ذكر النظائر. ومن أهل العلم من رأى أنه يسقط ليس عليه شيء، هذا قول جماعة من أهل العلم، رأوا أن المهر يسقط فليس هناك مهر، ومنهم من رأى أنه يجب المهر ويتبع به بعد العتق، أي السيد يتبع العبد بعد العتق، فإذا اعتق العبد تبعه السيد به وطالب بالمهر، وأما حال الرق فليس عليه شيء. هذا قول لبعض الحنابلة أنه يجب المهر ويتبع به بعد العتق، أي العبد يتبع به يتبعه سيده بعد عتقه يطالب بالمهر، أما حال الرق فلا يطالب بشيء وإنما يتبعه به بعد العتق. هذا قول آخر أيضا لرواية الحنابلة رحمهم الله، وهذا كله كما تقدم نظري ليس موجودا الآن، والمصنف أكثر جدا في المسائل هذه. قال رحمه الله قال القاضي أبو بكر أما قول الرازي وهو أحمد بن علي أبو بكر الرازي رحمه الله، وأما الهراسي فهو علي بن محمد الطبري صاحب أحكام القرآن وهو شافعي، وأما هذا فحنفي، الرازي هذا حنفي، هناك رازي شافعي أشعري وهو صاحب التفسير، وأما هذا فهو أحمد بن علي أبو بكر الرازي. قال القاضي أبو بكر أما قول الرازي إنه يجب ويسقط فكلام له في الشرع أمثلة، نعم له نظائر في الشرع أنه يجب ويسقط، فهذا له نظائر سيأتي ذكرها، منها ما هو وافق هؤلاء فيه الأحناف وافق هؤلاء المالكية فيه، ومنها ما خالفهم فيه، أي أنه يجب ويسقط في بعض النظائر أو يكون ثم ينفى، فبعضها اتفقوا مع المالكية فيها وبعضها خالفوا المالكية على ما سيأتي. قال رحمه الله أما قول الرازي أنه يجب ويسقط فكلام له في الشرع أمثلة، منها متفق عليها ومنها مختلف فيها، فمن المتفق عليه بيننا وبين الشافعية والحنفية هو فيما إذا قال لرجل أعتق عبدك عني على 1000، يقول شخص لآخر لسيد يقول له أعتق عبدك عني على 1000، أعتقه بنيابة عني وأعطيك 1000 ريال، أعطيك 1000 كذا 1000 درهم، ثم بعد ذلك سيأتي ما وراء ذلك وما أراد بيانه رحمه الله تعالى. هذا هو أصل المسألة، أن يقول رجل لمالك عبد أعتق عبدك عني على 1000، أعطيك 1000 وأعتقه عني نيابة عني، فيكون السيد أعتقه مقابل هذا 1000 الذي سيأخذه، والعتق هو لذاك الذي كالمشتري لهذا العبد. قال هو فيما إذا قال لرجل أعتق عبدك عني على 1000 فقال سيده هو حر، فإن هذا القول وهو كلمة هو حر يتضمن عقد البيع، يتضمن عقد البيع الذي هو الإجاب والقبول، أركانه الإجاب والقبول، والقبول الآن من السيد حصل. قال رحمه الله: فإن هذا القول هو كلمة هو حر يتضمن عقد البيع وهو وجوب الثمن على المبتاع، وجوب الثمن على المبتاع وهو العبد، والثمن هو الألف الريال أو الألف الدرهم الذي وعده ذلك الرجل أن يعطيه، يتضمن عقد البيع وهو وجوب الثمن على المبتاع، ثم وجوب الثمن للبائع، ثم وجوب الثمن للبائع وهو السيد، المبتاع هو العبد، والبائع وجوب الثمن على المبتاع الذي هو المشتري، وجوب الثمن على المبتاع وهو المشتري، ثم وجوب الثمن للبائع الذي باع السلعة فله الثمن، والمشتري يدفع الثمن للبائع. لا هنا توقف في المكان هذا. قرأنا هذا كله قرأنا. وقفنا عند قول القاضي، قال أبو بكر القاضي. وين هذا؟ قال الطبري. وقال الطبري من هنا. قال رحمه الله: قال الطبري: إن المهر، من هو الطبري هذا؟ ما اسمه؟ علي بن محمد الحراسي، مشهور بإنكيا الحراسي. قال: فإن قلت وجب السيد على العبد فهذا محال أن يثبت له دين. وقال الطبري: إن المهر لو وجب لوجب لشخص، هذا تعليل نفي المهر، لو وجب لوجب لشخص وهو السيد. إن المهر لو وجب لوجب لشخص على شخص، فمن الذي أوجبه وعلى من وجب؟ فإن قلت وجب للسيد على العبد فهذا محال أن يثبت له دين على عبده، ووجوبه لا على أحد محال أيضا، ووجوبه لا على أحد محال. نعيد هذه العبارة، فالطبري يريد توصل لإسقاط المهر، وأنه ما فيه مهر إذا زوج السيد عبده من أمته. قال: فإن قلت وجب للسيد على العبد فهذا محال أن يثبت له دين على عبده، ووجوبه لا على أحد محال، وكما أن العقد يقتضي الإيجاب كذلك الملك يقتضي الإسقاط، وليس إيجابه ضرورة، ضرورة الإسقاط، كما يقال إن إثبات الملك للابن ضرورة العتق، إثبات الملك للابن ضرورة العتق، فالابن إذا ملك الوالد معنى أنه يعتقه فلا يبقى معه، وليس له أن يبقيه رقيقا عنده، ينبغي أن يعتق إذا اشترى الأب كما سيأتي، يعتقه مباشرة، وهذا من البر به، وهذا من الجزاء الحسن أن يجد عبدا يباع ويشترى فيشتريه ثم يعتقه، وليس له جزاء إلا هذا، أو أعظم الجزاء من الابن هذا الذي هو العتق، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجازي أباه إلا بهذا، أن يجده مملوكا ثم يعتقه، هذا أعظم جزاء، وإلا الأب جزاؤه عظيم، وصنيعه مع أولاده جليل، فلن يوفي الأبناء حق الآباء مهما عملوا، لكن هذا جزاء عظيم. قال رحمه الله: وليس إيجابه ضرورة، ضرورة الإسقاط، كما يقال إن إثبات الملك للابن ضرورة العتق، فإن العتق لا يتصور بدون الملك، فأما إسقاط المهر فلا يقتضي إثباته، فوجب أن لا يجب بحال، وقد دل فهم يرون أنه ما فيه مهر، هذه رواية أيضا للحنابلة، ليس هناك مهر البتة إذا زوج السيد عبده من أمته، هذا قول الشافعية، ورواية أيضا كذلك للحنابلة أنه لا يجب المهر، لأنه لو وجب لسيدها، والسيد لا يجب له على عبده، كيف نقول بالوجوب؟ لو وجب المهر لوجب للسيد، والسيد لا يجب له شيء على عبده، من هذا ليس له دين على العبد، فإذا ما فيه مهر. هذه رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، أو ذهب الحنابلة إليها، هناك لهم رواية أخرى، لكن هذه هي الرواية كأنها المعتمدة عندهم، أنه لا مهر للعلة التي ذكروها، لأنه لو وجب المهر لكان للسيد، والسيد لا يجب له على عبده شيء، وهذا ما هو صحيح. والله قد أمر بإيتاء المهور وآتوهن أجورهن بالمعروف، فكيف يقال لا مهر لها البتة؟ والله يقول آتوهن أجورهن بالمعروف، هذا يدل على المهر. فقول من سيأتي وهو الرازي هو أقرب من قول هؤلاء النافين مطلقا أنه لا مهر، أقرب أنه قال يجب المهر حتى لا يخلو العقد من المهر لكنه يسقط بعد ذلك. هذا القول له نظائر في الشريعة. أما قول الشافعية فهو بعيد، وتعليلهم لا يقوم به هذه الحجة التي ذكروها مع وجود الظاهر من كتاب الله سبحانه وتعالى فآتوهن أجورهن، فهذا التعليل عليل مقابل ظاهر كتاب الله جل وعلا. والله يقول آتوهن أجورهن ونحن نقول لا، ونذكر هذه العلة، لو وجب لكان للسيد، والسيد لا يجب على عبده، ليس له على عبده شيء. الله يقول آتوهن أجورهن، فالمهر واجب، لكن هل يجب للسيد أو للأمة؟ وإذا كان يجب للسيد فهل يعطاه من العبد أم أنه يجب في العقد ثم يسقط؟ هذا قول المالكي، أو هذا قول الحنفية رحمهم الله كما قرره الرازي. قال رحمه الله: فإن العتق لا يتصور بدون الملك، فأما إسقاط المهر فلا يقتضي إثباته، فوجب ألا يجب بحال ما هو صحيح يعارض ظاهر الآية. وقد دل الدليل على أن العبد لا يملك بالتمليك أصلا، وإذا لم يملك ولا بد من مالك واستحال أن يكون السيد مالكا، فامتنع لذلك وعاد الكلام إلى أصل آخر، وهو أن العبد هل يملك أو لا يملك. وهذه مسألة خلافية تقدم الكلام عليها في البلوغ، هل العبد يملك أو لا يملك؟ والذي يظهر إذا ملكه سيده فيملك، والأصل فيه أنه لا يملك، العبد لا يملك، ماله لسيده، ماله لسيده. وأما حديث أن السيد إذا باع عبده وله مال فماله للمبتاع إلا أن يشترط البائع، فماله للمبتاع إلا أن يشترط البائع، هذا من باب قول الحصير للمسجد، من باب الاختصاص لا من باب الملك وأنه يملك. فالعبد حاله كحال المساجد لا يملك، الحصير للمسجد، النافذة للمسجد، الباب للمسجد من هذا الباب، أما أنه يملك الأصل في العبد أنه لا يملك، هذا هو الصحيح، ماله لسيده، فإذا مات فالمال للسيد. والدليل على أنه يملك أن السيد له أن يسحب المال في حياته ولا يعطيه شيئا، ولا يذهب ماله لورثته إذا مات لأنه ما يملك، وإنما يرجع لسيده. لو كان عنده مال على فرض فإنه لا يرجع للورثة بل يرجع للسيد، فهذا يدل على أنه لا يملك. لو كان يملك لورث، لو كان يملك لورث، وأيضا كذلك ورث، لو كان يملك لورث ورث أيضا، لكنه ما يملك، ما يرث من أبيه، ولا أيضا يورث غيره إذا مات، فلا يرث ولا يورث أيضا، هذا يدل على أنه لا يملك. وقد نقل الاتفاق على أنه لا يرث من أبيه إذا مات وهو رقيق لا يرث، وهكذا نقل الاتفاق أيضا عن الصورة الأخرى أنه لا يورث، لا يرث ولا يورث. فإذا مات وعنده مال على القول هذا ما يذهب إلى أهله، يذهب إلى سيده، يذهب لسيده فهو أحق بماله على القول بأنه عنده مال. لكن الصحيح أنه ليس له مال، العبد ماله لسيده. وأما الحديث الذي أشرنا إليه فهو من باب الحصير للمسجد. قال رحمه الله: قال القاضي أبو بكر: أما قول الرازي، أبو بكر القاضي أبو بكر بن عربي، أما قول الرازي أنه يجب ويسقط فكلام له في الشرع أمثله. قال الرازي أهون من قول هؤلاء الذين نفوا المهر مطلقة، وهم الشافعية وهكذا أيضا الحنابلة في رواية عنهم ما فيه مهر بين العبد وبين الأمة إذا زوجهما سيدهما، هذا ما هو صحيح، هذا أهون وله نظائر. أما قول الرازي إنه يجب ويسقط فكلام له في الشرع أمثلة، منها متفق عليها ومنها مختلف فيها. فمن المتفق عليه بيننا وبين الشافعية والحنفية هو فيما إذا قال لرجل أعتق عبدك عني على ألف، فقال سيده هو حر فإن هذا القول هو كلمة هو حر يتضمن عقد البيع ووجوب الثمن ووجوب الثمن على المبتاع وهو المشتري، ثم وجوب الثمن للبائع، وهذه هي أركان العقود. قال وجوب الملك للمبتاع، وجوب الملك للمبتاع بعد دفع الثمن، فإنه يملك هذا ويعطي البائع ثمن هذه السلعة، يعطيه إياها فيقبضها ويصير هذا العبد لهذا المشتري المبتاع، وما يستلم شيء مباشرة يعتق، يسقط مباشرة هذا الملك لأنه سرق هذا الشرط، وهو قوله اعتق عبدك عني على 1000، فيحصل هذه الأشياء ولا يستلم هذا الشيء مباشرة يعتق، مع أنه حصلت هذه الأمور. فهذا نظير لما تقدم، مهر ثم يسقط، مهر ثم يسقط، وهذا كذلك ينضفع للصاحب العبد هو السيد، ثم بعد ذلك يسقط هذا الملك ويصير حرا، يصير حرا ولا يذهب إلى المشتري وهو المبتاع. وهذا أيضا الصورة في المهر مثلها، أنه يجب عند العقد ثم يسقط عند الانتقال، وهذه كذلك يجب عند البيع والشراء ثم يسقط هذا الذي اشتريه عند الانتقال فيصير حرا. قال رحمه الله، نعيد من أجل يتضح أكثر، إذا قال لرجل اعتق عبدك عني على 1000، فقال سيده هو حر، فإن هذا القول هو كلمة هو حر يتضمن عقد البيع ووجوب الثمن على المبتاع، ثم وجوب الثمن للبائع ووجوب الملك للمبتاع، هذا كلها واضحة ظاهرة، وخروجه عن يد البائع، يخرج عن يد البائع بالبيع هذا الذي قد حصل بدفع الثمن، فإنه يؤخذ المثمن بعد ذلك، ويمتلك المبتاع هذه السلعة، وخروجه عن يد البائع وملكه والعتق، ويجب الملك ثم يسقط، يجب الملك ثم يسقط، لأنه اشترط هذا الشرط اعتق عني عبدك، فوراد الحرية في هذا العبد، فيجب هذا الملك ثم يسقط فيصير العبد حرا، كما هو الحال في المهر على ما سيأتي، يجب ثم يسقط. قال ويجب الملك ثم يسقط، كل ذلك بصحة البيع والعتق، كذلك يلزم أن يقول يجب الصداق، كذلك يلزم أن يقول يجب الصداق ها هنا لحل الوقت، ثم يكون ما كان بعد ذلك، ثم يكون ما كان هو السقوط، لكن يجب الصداق ها هنا لحل الوقت واجب، ثم يكون بعد ذلك ما كان، ومما كان الذي يشير إليه هو السقوط، سقوط المهر. قال ومما اتفقنا عليه نحن والشافعية، إذا اشترى الابن أباه فإنه يصح عقد الشراء ويحصل الملك للابن، ثم يسقط الملك ويعتق، وهذه واضحة أيضا نظيرة لما تقدم، إذا اشترى الابن أباه فإنه يصح عقد الشراء، يجده رقيقا في السوق أو عند بعض الأسياد فيشتري الأب، فهذا العقد صحيح، ويحصل الملك للابن، ملك الأب ينتقل إلى الابن، من هذا السيد إلى الابن ينتقل، ثم يسقط الملك ويعتق، هذا من ذاك الباب أم ليس كذلك؟ من باب المهر، يجب المهر للسيد ثم يسقط عند إيش؟ عند الانتقال للسيد، يجب عند العقد وهو للسيد سيكون، ثم يسقط عند الانتقال، وهذا كذلك يجد الابن أباه في السوق فيشتري فيحصل الملك، يثبت بذلك، ثم يسقط هذا الملك ويعتق، يسقط هذا الملك في الوالد ويعتق مباشرة بشراء الابن، بشراء الابن له يعتق الأب. قال ويحصل الملك للابن ثم يسقط الملك ويعتق، ويجب الثمن للبائع، ويجب الثمن للبائع الذي باع والده واشترى منه والده. قال ويجب الثمن للبائع، وقد قال بعض أصحاب الشافعي، إذا قتل الأب ابنه يجب القصاص ويسقط، وهذا قول للشافعي ولغيرهم للجمهور أهل العلم، إذا قتل الأب الابن فإنه ليس بينهما قصاص، يجب ثم يسقط، يجب باعتبار ما سيأتي ويسقط بالاعتبار الآخر على ما سيذكر رحمه الله تعالى. هذا ليس قول أصحاب الشافعي بل هذا قول الجمهور، واستدلوا ببعض الأدلة، استدلوا بحديث مشهور، ما هو؟ لا يقاد والد بولده، وكل ما جاء من هذا الباب من هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا يثبت فيها شيء، كما نص على ذلك بعض أهل العلم وهو ابن القطان رحمه الله تعالى، بيّن أن كل ما كان من هذا الباب، وهكذا عبد الحق الشبيلي في أحكامه، أن كل ما كان من هذا الباب معلول لا يصح منه شيء، لا يقال والد بولده، أنه لا قصاص بين الوالد والولد. ولذلك ذهب المالكي إلى إثبات القصاص بين الوالد والولد، إذا قتل الوالد ولده قتلا عمدا واضحا جليا أخذه ذبحه لا يمترى فيه أنه قتله عمدا، وعلمنا ذلك علم اليقين، كان يأخذه ويذبحه بالسكين وهو عاقل ما هو مجنون الوالد، فهذا يقاص يعني يقتص به ويقتل به عند المالكية، لكن بشرط أن يقتله عمدا، ويكون علمنا بهذا العمد علم اليقين أنه عمد كالصورة التي ذكرناها. وأما إذا رماه بشيء ثم مات الولد وإن كان متعمدا وكان هذا القاتل هذا الذي رماه بشيء فلا يقتل به، لا يقتل به. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل به مطلقا، وقدموا الأحاديث الأدلة العامة النفس بالنفس على هذا الحديث، لا يقال ولد بوالده، وقالوا هذه كلها ما تثبت، كيف نعارض بها هذه الأدلة الظاهرة الواضحة العامة في أن النفس بالنفس، فإذا قتل الوالد ولده يقتل به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، وهذه نفس بنفس ما يسقط القصاص بينهم. وهذا الذي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وذهب إليه جماعة من أهل العلم أن الوالد يقاد بولده، هذا الذي قرره شرح ممتع. وأما في نور على الدرب يقول على كل حال فهذه المسألة ترجع المحاكم، ترجع إلى المحاكم الشرعية، فليحكم فيها الحاكم والقاضي بما يراه من المذاهب، وأنها أقرب الأقوال بما يراه من الأقوال، وأنه أقرب إلى الصواب يحكم به القاضي. وهذا قول جميل، أن مثل هذه القضايا ترفع إلى القاضي فيرى فيها ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، إذا قتل والد ولده فترفع القضية إلى القاضي، ففيها خلاف بين أهل العلم قوي. فمن أهل العلم يقول لا يقاد والد بولده، إذا قتل الوالد ولده لا يقتل به مطلقا، سواء ذبحه أو لم يذبحه، قتله قتلا عمدا واضحا لا مرية فيه، أو قتل عمد لكن ما هو بذاك الوضوح، رماه بشيء وهو يقصد قتله، لكن ما هي مثل هذه الصورة. هذا قول المالكية، فإنهم يرون أنه إذا قتله عمدا قتلا واضحا جليا علمنا علم يقين أنه تعمد ذلك وأراد قتله فإنه يقتل به. فهذه المسألة والله أعلم لصعوبتها، ولأن الفتوى تختلف عن القضاء فترفع إلى القاضي فيفصل فيها بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن رأى أن الصواب أنه لا يقتل به قضى به، وإن رأى من الأقوال لأهل العلم أنه يقتل به قضى به، وإن رأى قول المالكية قضى به، فالأمر إلى القضاء والقضاء في مثل هذه المسائل، فيفصل فيها الحكام. أما المفتي سيفتي إذا ترجح له قول من الأقوال صحح الحديث لا يقاد والد بولده، سيفتي أنه لا يقتل الوالد بالولد مهما كان هذا القتل، سواء تبين لنا العمد فيه أو لم يتبين، فإنه لا يقتل والد بولده. سيذهب عند مالكي يفصل له، سيذهب عند آخر من أهل العلم يقول كيف ما يقاد والد بولده، هذه الحديث كلها ما هي صحيحة، حكم عليها عبد الحق الشبيلي بأنها كلها معلولة، حكم عليها ابن القطان بأنها كلها معلولة ما ثبت شيء، كيف نقيم هذا الحكم نقول لا يقاد والد بولده وعندنا أدلة أوضح من هذا، هذا ضعيف، عندنا النفس بالنفس وهكذا الآية التي ذكرناها، كيف نعطل العمومات هذه من أجل الأحاديث الضعيفة، هذا لا يمكن. فيقول الوالد يقتل بولده هو مثل غيره، النفس بالنفس. ولذلك مثل هذه المسائل الأحسن فيها إذا أفتى الشخص يفتي بما يراه، ثم يشير على المستفتي أن يترافع مع من يخاصمه في هذه المسألة إلى القاضي وينظر فيها ويفتي فيها ويحكم فيها، هذا أحسن شيء. فالشافعية وغير الشافعية يرون أن الوالد إذا قتل الولد لا يقتص به، يجب القصاص ثم يسقط. قال رحمه الله، نرجع هذه المسألة ونختم بها إن شاء الله، ومما اتفقنا عليه نحن والشافعية إذا اشترى الابن أباه فإنه يصح عقد الشراء ويحصل الملك للابن، ثم يسقط الملك ويعتق ويجب الثمن للبائع، وقد قال بعض أصحاب الشافعي إذا قتل الأب ابنه يجب القصاص ويسقط، فوجوبه لوجود علة القصاص من العدوان، وشرطه من المكافآت وجوبه لوجود علة القصاص من العدوان اعتدى وأراد القتل، ووجود شرطه أيضا من المكافآت. فهذا ما هو يعني حر مقابل عبد، أو كافر يقتل مسلم، أو كافر يقتل مسلم، حتى الحر مع العبد الصحيح النفس بالنفس على ما سيأتي، لكن كافر مسلم يقتل كافرا، مسلم يقتل كافر، ما في مكافأة. لا يقتل مسلم بكافر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث صحيح لا يقتل مسلم بكافر، أما هذا المكافأة موجودة، كلاهما مسلم وكلاهما حر، أيضا كلاهما مسلم وكلاهما حر ويقتله، فالشرط موجود والعلة علة القصاص موجودة وهي العدوان، والشرط أيضا من المكافآت موجودة، ثم يسقط بالعلة الأخرى. قال رحمه الله: فوجوبه لوجود علة القصاص من العدوان وشرطه من المكافآت، ويسقط لعدم المستحق، إذ يستحيل أن يجب للمرء على نفسه، لأن القصاص للأب كيف نجب عليه؟ هو حق من حقوقه، هو في الابن، وإذا قتل الابن فالقصاص لمن؟ لورثته، ليس كذلك؟ ومنهم الأب هذا، فكيف نجب عليه؟ نقول يجب عليك أنت على نفسك القصاص، هذا لا يكون، إذ يستحيل أن يجب للمرء على نفسه. ونحن نقول، أي المالكية الذين يخالفونهم يقولون بالقصاص في الصورة المتقدمة، ونحن نقول ينتقل القصاص إلى غير الأب من الورثة، ما يكون له في هذه الحالة إذا قتل، وإنما ينتقل إلى غيره من الورثة، فيكون لهم وحق من حقوقهم، وإذا كان لهم وحق من حقوقهم فإذا حكموا به وقالوا ما نريد دية، نريد قصاص، ما نريد دية ولا نعفو عن الوالد، نريد القصاص، حاول الورثة الآخرون قالوا نريد القصاص، يكون وإيش القصاص في هذه الحالة، لأن هذا الحق لا يكون للأب في هذه الحالة. فإذا كان الأب نعم ممكن أن يتعلل بما تقدم، يستحيل أن يجب المرء على نفسه، هذا القصاص هو له ثم يجب عليه، هذا يستحيل. لكن المالكي يقولون ما هو له في هذه الحالة، إذا نفذ هذه العملية وقام بقتل ولده فلا يكون القصاص حق من حقوقه، وإنما ينتقل لمن؟ من ورثة، فلهم أن يتنازلوا ولهم أن يصروا على هذا الذي يريدونه، ولهم أن يطالبوا بالدية مقابل القتل، يقولوا خلاص ما نريد القصاص على الوالد، نريد المال، فلهم ذلك وهو بخير النظرين. قال رحمه الله: ونحن نقول ينتقل القصاص إلى غير الأب من الورثة، كما لو كان الأب كافرا لانتقل الميراث عنه إلى غيره من الورثة، وهذا قال نظيرها. فإذا كان الأب كافرا مثلا وله ميراث من الابن، هل يعطى هذا الأب الكافر؟ الآن الأب كافر والابن مات وعنده مال، فهل يعطى هذا المال للأب الكافر؟ لا، وإنما ينتقل الورثة الآخرين. وكذلك القصاص، هو حق من حقوق الأب، لكن إذا قتل ولده فإنه ينتقل هذا الحق إلى إيش؟ إلى غيره، كما ينتقل الميراث للكافر إلى غيره من المسلمين. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. سمعت أن المسألة خلافية، وحديث لا يقاد والد بولده ثابت، له شواهد أثبت بعض أهل العلم وصحح بعض أهل العلم، والحكم عليه، لكن كما سمعت المسألة خلافية بين العلماء، فلذلك الشيخ العثيمين رحمه الله يرى أن مثل هذه المسائل ترفع إلى القاضي وإلى الحاكم، هو الذي يفصل بينه، هذا أحسن شيء. إذا رأيت المسألة قوية وشديدة ولك يعني فتوى فيها مثلا ترى كذا، بعد الفتوى تقول له أحسن تذهب إلى القاضي يفصل بينك في مثل هذه المسائل، هذا أفضل شيء.